إذا وجدت فإنها وكذا الحاجبان بالنسبة للرجل وكذا العنفقة والشارف بالنسبة للرجل كلها يخللها بالماء. نعم. ولحية أنثى وخنثى ويسن تخليلهما إن كثبت. نعم. إن صارت كثيفة. نعم. ومسح الأذنين بعد رأس بعد أن يمسح الرأس. وطريقة مسح الرأس أن يبدأ من مقدمة الرأس يقبل بهما ويدبر يأتي من المقدمة ويرجع إلى قفاه ثم يأتي إلى المقدمة بيديه. نعم. ومسح الأذنين بعد رأس بماء جديد ويأخذ ماء جديدا للأذنين ولو مسحه ماء بما مسح فيه الرأس جاز ذلك. نعم. لحديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه رواه البيهقي. يعني أخذ ليديه ماء لأذنيه ماء وهذا الماء ليس الماء الذي أخذه لرأسه فقد أخذ ماء لرأسه ومسح الرأس مقبلا ومدبر ثم أخذ لأذنيه ماء ومسحهما ويقول خلاف الماء يعني ماء آخر غير الماء الذي أخذه لرأسه. نعم. رواه البيهقي وصححه. وتخليل الأصابع تخليل الأصابع عندنا أصابع اليدين وعندنا أصابع الرجلين وأصابع الرجلين آكد لأنه قد يعلق بهما ما يعلق ويمنع وصول الماء قد يمشي الإنسان في بدون حذاء فيكون في شيء من الطين أو من الإسمنت أو من النورة أو غير ذلك من الجبس فلا بد من التخليل تخليل أصابع اليدين والرجلين والرجلين آكد من اليدين لأن اليدين قد يكون يستعملهما للوضوء ويستعمل أصابعه ويعرف هل علق بهما شيء أم لا بينما أصابع الرجلين قد يعلق بهما شيء لا يدركه فلا بد من التخليل ومعنى التخليل أن يدخل أصابعه بينهما ليزيل ما قد علق بهما. نعم. وتخليل الأصابع من اليدين والرجلين لحديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع قال في الشرح وهو في الرجلين آكد. لماذا قلنا في الرجلين آكد؟ يتعلق به لأن الرجلين قد يعلق بهما ما يكون يعني يحول دون وصول الماء كان يعلق بهما اسمن ولا جص ولا جبس ولا نورة وإلا بوية ولا فاس بينما اليدين قد لا يعلق بهما شيء وإذا علق بهما شيء رآه فأصابع الرجلين يهتم بهما أو يهتم بتخليلهما ليتأكد من سلامتهما. نعم. وهو في الرجلين آكد قال القاضي وغيره بخنصر اليسرى ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى بالعكس ليحصل التيامن في التخليل. زاد بعضهم من أسفل زاد بعضهم ليس من الأعلى وإنما من الأسفل ليكون ذلك عنقى وآكد بأنه اطمأن إلى إزالة ما علق ويكون ذلك من أسفل لأنه أنقى. نعم. ومجاوزة فرضه وش معنى العبارة هذه الحين؟ يعني يزيد عليه يعني ويش؟ يزيد عليه كيف يزيد يا بني؟ يعني مفروض يغسل ثلاثة يمكن يزيد يعني. يزيد خمسة لا لا محمد يزيد طيب حساب يعني ومجاوزة فرضه يعني إذا بدأ من هنا ومجاوزة فرضه عند الآن اليد إلى المرفق ومجاوزة فرض يعني يزيد قليلا. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني مثلا عندنا اليد إلى المرفق، عندنا الرجل إلى الكعب، فإذا زاد الإنسان من المرفق زاد قليلا، وزاد من بحيث غسل شيئا من الساق. وعندنا الوجه حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فإذا زاد قليلا هنا بما يتعلق بالجبهة، أو زاد قليلا بحيث أسبغ على اللحية، فهذا هو الإسبار والزيادة، بمعنى يقول هنا ويزيد على الفرق، لأن الواجب بالنسبة لليد إلى المرفق، والواجب بالنسبة للرجل إلى الكعب، لكن إذا زاد فهذا من السنة الزيادة. أما لو أنه قصر هنا نقول لا، ما صح الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده لمعة أو في رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. لكن لو قصر عن المطلوب قلنا ما صح الوضوء، ولو غسل المطلوب قلنا كفى. لكن من السنة أن يزيد قليلا، من السنة أن يزيد قليلا، وهذا معنى قوله ومجاوزة محل فرض أن يزيد قليلا. نعم، ومجاوزة محل فرضه لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه البخاري ومسلم هو أصح شيء أو حديث بعد كتاب الله عز وجل. نعم، وغسلة ثانية ومن سنن الوضوء غسلة الثانية والثالثة. الغسلة الأولى واجبة ولا يصح وضوء الإنسان إلا بها، بحيث يغسل يده ويدلك ما قد علق بها، لكن الغسلة الثانية سنة، والغسلة الثالثة سنة. وغسل الوجه للمرة الأولى واجب، وغسل الوجه للمرة الثانية سنة، والثالثة سنة. وسيأتينا أحكام الرابعة وأنه لا ينبغي ذلك لأنها قد تدخله في باب الوسوسة. نعم، وغسلة ثالثة لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد والترمذي. ثلاثا ثلاثا يعني غسل الوجه ثلاث، وغسل اليدين ثلاث، وغسل اليد الثانية ثلاث، وغسل الرجلين ثلاث. مرة واجب، الثانية سنة، الثالثة سنة، لكن ما زاد عليها فلا، كما سيأتي إن شاء الله. نعم، وقال هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وليس ذلك بواجب لحديث يعني وليس ذلك بواجب، يعني الغسلة الثانية ليست واجبة، والغسلة الثالثة ليست واجبة، وإنما الواجبة هي الأولى. نعم، لحديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. يعني عندنا حديث توضأ مرة مرة فدل على أنه الواجب، وتوضأ مرتين مرتين فدل على أن الأولى واجب والثانية سنة. نعم، ويعمل في عدد الغسلات باليقين ويجوز الاقتداء. ويعمل في عدد الغسلات باليقين، ايش معنى العبارة هذه؟ إذا سك الغسلة ثلاثة أو ثنتين أجل ثلاثة باليقين، أي بالأقل. أي إذا قال ثلاث ولا ثنتين؟ نعم، يجعل كم؟ يعني اثنين. يجعل اثنين، أحسن. يعني لو قال غسلت يدي اليمنى مرتين أو ثلاث يجعلها اثنتين ليأتي بالثالثة، غسلت يدي اليمنى مرة أو مرتين يجعلها مرة ليأتي باثنتين بعدها، فإذا تأكد أنه أتى بثلاث فلا يزيد عليها، إذا تأكد أنه أتى بثلاث فلا يزيد عليها. نعم. ويعمل في عدد الغسلات باليقين ويجوز الاقتصار على واحدة. ويجوز الاقتصار لأن الواجب واحدة ليس اثنتين ولا ثلاث. ويجوز الاقتصار على واحدة والاثنتين أفضل. نعم. والاثنتين أفضل منها والثلاث أفضل من الاثنتين. لكن ما زاد على الثلاث فلا. ما زاد على الثلاث فلا. نعم. والثلاث أفضل منهما. قال المجد وغيره: ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. يعني معنى العبارة هذه: لو غسل الوجه مرتين وغسل اليد اليمنى ثلاث مرات قلنا لا حرج. لو غسل اليد اليمنى مرتين وغسل الرجل اليمنى ثلاث مرات فلا حرج. يعني لو أن بعض الأعضاء أتى بالواجب فقط وبعض الأعضاء زادها. بمعنى ويحصل الكثير من الناس يكون عنده إبريق فيه ماء ويتوضا ويخشى أن يكون الماء قليلا ولا يكفي فيغسل الوجه مرة واحدة واليد اليمنى مرة واحدة واليسرى مرة واحدة ويمسح الرأس ثم يغسل الرجل اليمنى مرة واحدة فيجد أن الماء قد بقي به ما يكفي فيغسل الرجل اليسرى مرتين أو ثلاث. نقول لا حرج إذا زاد في بعض الأعضاء على بعض بحيث بعضها زاد أو بعضها نقص. المهم أن يأتي بالواجب. نعم. وكره فوقها أي الثالثة. وكره فوقها يعني فوق الثلاث. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء. يسأل عن الوضوء وعن طريقة الوضوء. نعم. فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن زاد يعني على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، أي لا يزيد على الثلاث. نعم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نعم.